وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، شريعتنا بحمد الله تضمنت الخير وما فيه السعادة والراحة والإطمئنان للكبير والصغير، للحر والعبد، للآدمي، وضمنت حقوق البهائم، وهو ما مر بنا في درسنا السابق. الآن أيها الأحباب، قد يكون هناك طفل بحاجة إلى عطف، بحاجة إلى حنان، بحاجة إلى رعاية. لا يمكن أن نوكل عليه عمرا أو بكرا أو زيدا أو خالدا في إطعام وكسوة وإرضاع وغير ذلك، بل يحتاج إلى الحنان وإلى العطف وإلى الرعاية حتى يكبر. أولى الناس بذلك هم الأم. قد يكون لدى الأم ظرف يسقط حقها في الحضانة، فإذا افترق، إذا كان هناك الأب والأم وقد التم شملهما واجتمعت كلمتهما وتوحد رأيهما، فالأطفال لديهما. أما إذا حصل بينهما ما يشوب العلاقة من توتر وفرقة وخلاف، وذهبت الأم إلى بيت أهلها وبقي الأب في بيته، فمن يتولى الأطفال؟ من الذي يقوم برعايتهم وتقديم المعونة لهم وإيجاد الحنان أو زرع ذلك في نفوسهم؟ من الأولى، الأم أم الأب؟ نقول الأم، أنت أحق به، يقول عليه الصلاة والسلام، ما لم تنكحي. فإذا ارتبطت بزوج آخر تغير الوضع، ما دامت لم ترتبط هي أولى. وقد يكون الأطفال سببا في العودة إلى زوجها وفي رجوع الأمور إلى مجاريها. لكن إذا تزوجت انتهت العلاقة ولا أمل في العودة. الأطفال هل يكونون لدى الأم وفي بيت الأجنبي، في بيت الزوج، أم ماذا عند من يكونون؟ وهذا هو ما يسميه العلماء بالحضانة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. الأولى بالحضانة الأم، فإذا تزوجت سقط حقها، لأنه لا يمكن أن، لأنها إذا تزوجت أصبحت مرتبطة بأجنبي، وهذا الأجنبي بحاجة إلى من يقوم بشؤونه ولمن يرعى أحواله، فإما أن تقوم بزوجها وتضيع الأولاد، وإما أن تنتبه للأولاد ويكون ذلك سببا في الفراق بينها وبين زوجها وفي هدم البيت الذي بنته أخيرا. يقول فيها أو جليلة، هدم البيت الذي استحدثته وانتنى في هدم بيت الأول إلى آخر. المهم أنها إذا تركتهم لديها قد يحصل لهم من الضرر ما يحصل، فلمن تكون الحضانة يسقط حقها. أصبحت العلاقة بينها وبين زوجها فيها شيء من التوتر والخلاف وعدم الموافقة، طلقها. أصبح من حقها أن تطالب بالحضانة التي سقطت، لأن المانع قد زال. المانع هو الزواج، فطلقت فأصبح من حقها أن تطالب بالحضانة. أولا الحضانة لها، إذا كانت غير مؤهلة أي سبب من الأسباب تنتقل الحضانة إلى أمها. إذا ما وجد من يناسب جدتها ثم تكون الحضانة للأب، ثم أمهاته، ثم الأقارب واحدا بعد الآخر على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نأخذ من هذا أيها الأحباب أن الشريعة تضمنت الخير وشمولها لمصلحة الفرد والمجتمع، ورعايتها للأطفال من حين ولادتهم إلى آخر المطاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الحضانة من الحضن، وهو الجنب، وهو الجنب، لأن الأم تضع الطفل إلى جنبها، فإذا وضعته إلى جنبها أشعرته بالحنان، أشعرته بالرعاية، أشعرته بالعطف، زرعت في نفسه الود. بينما إذا كان بعيدا هو في جهة وهي في جهة أخرى، لا، ينشأ على غير ما يرغب به من الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة. حتى الآن الأطباء يقولون عند الإرضاع إذا كانت الأم لا ترضع وأرادت أن ترضعه من الحليب اللي في العلب أو كذا، الأحسن أن تضعه على حضنها عند إرضاعه ليشعر بالحنان والعطف والود. فالحضانة من الحضن وهو الجنب، لأن الأم تضع الطفل إلى جنبها فيشعر بالراحة والسكينة والإطمئنان وهدوء البال واطمئنان الخاطر. نعم، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، يضم الطفل إلى جنبه إلى حضنه، بينما لو تركه بعيدا ما استفاد من هذه المزايا وما علقت هذه الفوائد في فكره وفؤاده. نعم، وهي حفظ صغير، حفظ صغير. الآن الأم ماتت، من الذي يتولى الطفل؟ الأب مات، من الذي يتولى؟ الأب موجود والأم موجود، لكن الأب في بلد والأم في بلد، حصل بينهما الطلاق، من الأولى؟ من الذي يتولى رعاية الطفل وحضانته؟ ما يمكن نقول نبي نجيب له شغالة بدل ما نعطيها مثلا 300 ريال نعطيها 500، لا، الطفل بحاجة إلى الحنان، إلى الرعاية، إلى العطف، من الذي يتولاه؟ فهو حفظ صغير. قال: ونحوه. ما هو الذي نحو الصغير؟ نعم، إنسان مجنون، مجنون لا يدبر أمره ولا يفقه من نفسه شيئا، أو معتوه، يعني في قصور ما يتصرف. لو تركناه عنده أموال يبددها، يمكن نجعل قيم ووصي، لكن يحتاج إلى من يتولى، من يتولى طعامه. ربما لو لم يكن هناك من يتولى لما تجوعا، أو لأهلك نفسه، أو ضيع أمواله، أو غير ذلك. نعم، وهي حفظ صغير ونحوه، ونحوه يعني نحو الصغير المجنون والمعتوه الذي ما يتصرف. نعم، عما يضره وتربيته، نحفظه عما يضره. فالأمور المحببة نشجعه عليها ونعوده ونزرع خصال الخير فيه، والأمور المستهجنة أو المكروهة نمنعه منها. نعم، وتربيته بعمل مصالحه تجب الحضانة، يعمل ما فيه مصالحه. هو طفل صغير نعمل ما فيه مصالحه. لو جبنا حليب مثلا هو عادة تملأ له الرضاعة مرة واحدة، لو ملأناها ثلاث مرات وأعطيناه في آن واحد ربما يموت، ونحن زدنا في الكمية. لو أن العادة نعطيه مثلا الساعة 12 الظهر أجلناها إلى الساعة 3 أثر ذلك على صحته. فنعمل ما فيه مصلحته من تقديم أو تأخير. نعم. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه. أي معتوه يعني مختل العقل، صغير، الصغير مرفوع عنه القلم معروف، لكن إنسان كبير ما شاء الله عمره 20 سنة لكن قاصر، إنسان كبير عمره 30 سنة لكن مجنون، يحتاج إلى من يتولاه وإلى من يرعاه وإلى من يحافظ عليه وإلى من يزرع الخير في نفسه ويغرس الفضيلة في فؤاده. نعم. ومعتوه أي مختل العقل ومجنون، لأنهم يهلكون بتركهم ويضيعون. لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون. المجنون يهلك إذا ما تولينا، قد يوقع نفسه، لأنه أحيانا المجنون نحتاج إلى أن نسكر عليه. المعتوه يحتاج إلى أن نراقب مراقبة دقيقة، ولا يتصرف تصرف خاطئ. الطفل يمكن يروح مثلا عمره 3 سنوات 4 سنوات يدخل المطبخ ويشاهد الكبريت ويولع في الغاز ويسوي حريق، نقول لا لماذا عمل كذا؟ لا، لابد أن نراقبه مراقبة دقيقة لعمل ما فيه مصلحة. نعم. لأنهم يهلكون بتركهم ويضيعون. نعم. فلذلك وجبت إن جاء من وجبت لماذا؟ قال إن جاء من الهلكة. المجنون كبير لكن أحيانا قد نحتاج إلى أن نربطه ربط. المعتوه نراقبه، الصغير لابد من متابعته، لابد من متابعته، قد يمشي مثلا ويجد بركة ماء ويعجبه الماء ويسقط فيها، فإذا سقط هلك، لأنها أي الحضانة إن جاء من هلكة فيها الإنجاء. نعم. لأنهم يهلكون بتركهم ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة، والأحق بها الأم. أولى الناس، أولى الناس على الإطلاق الأم. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الأحناف. الأئمة الأربعة قالوا الأحق بها الأم، أولى الناس الأم، استنادا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت وارتبطت بزوج آخر سقط حقها، لأن الطفل قد لا يستقيم أمره عند الزوج الآخر. نعم. والأحق بها الأم لقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي يعني تتزوجي. رواه أبو داود. ولأنها أشفق. لماذا؟ قال لأنها أشفق وأحنى وأكثر عطفا وشفقة ورعاية ومودة لهذا الصغير، لا يمكن أن يماثلها أحد. نعم. ثم أمهاتها يعني أمهات من؟ أمهات الأم، الجدة من قبل الأم، أم الجدة من قبل الأم، الأم ثم أمهاتها بالتسلسل. نعم. ثم أمهاتها القربى في القربى، لأنهن أي الجدات في معنى الأم لتحقق ولادتهن، يعني أم عندنا هذه الأولى اللي بعدها أم الأم اللي بعدها أم الأم الأم. نعم. لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. ثم بعد ذلك ما وجدنا الأم ولا وجدنا الجدة ولا وجدنا أم الجدة، نقول الأب غير موجود، نقول أمهات الأب، القربى فالقربى. نعم. ثم الأب لأن الأصل النسب. عندنا مثلا حصل تنافس، الأب قال أنا أريد الأولاد، الأم قالت لا أنا أريد الأولاد، من اللي حق بذلك؟ نعم الأب. طيب النفقة على من؟ النفقة على الأب وإن كانوا عند الأم. طيب الأم يعني أخذت الأولاد وجلست 6 أشهر 8 أشهر 10 أشهر وتقدم لها خاطب كف وعجابه، ماذا نعمل؟ سقط حقها في الحضانة. جاء الأب ماذا قال؟ أنا أريد أولادي. نقول الأولاد عند الأم، قال سقط حقها وهذا عقد الزواج، تزوجت الأم، ماذا نعمل؟ نعم نعطيهم الأب على طول؟ لا. ماذا نعمل؟ نعم أم الأم، ندخل طرفا ثالث في القضية. الآن أنا عندي مدعي ومدعى عليه، عندي المدعي من هو؟ الأب، والمدعى عليه الأم. الأم عندها الأولاد، تزوجت سقط حقها، جاء الأب قال أنا أريد الأولاد، يدخل طرفا ثالث يطالب بالأولاد، يقول بصفتي أما لهذه المرأة، يعني المرأة بصفتي أما لهذه المرأة وقد تزوجت وسقط حضانتها وأنا في المرتبة التي تليها فأنا أطالب بحقي في الحضانة، فيحكم بهم لمن؟ لأم الأم، لأم الأم. نعم. أما الأب لا، ما يأتي إلا إذا قال الأب لا أنا لا أثق بالأم، الأم ما تزوجت موجودة لكن لا أرضى سيرتها بدليل كذا وكذا وكذا. نقول طيب أم الأم، قال وكذلك أثبت عدم صلاحيتها. قد تكون الأم مثلا فيما يسقط حقها غير موضوع الزواج، أم الأم امرأة طاعنة في السن لا تستطيع أن تعمل شيئا ولا تقدم ولا تؤخر، فلا الأم ولا أم الأم كلهم غير مؤهلين، فيطالب الأب بحقه عند ذلك تسمع دعوة. ثم الأب لأن الأصل النسب. لأنه أصل النسب، الأب الطفل اسمه محمد وأبوه عبد الله، عبد الله ننسبه إلى أبي، ننسبه إلى أبي، فالأب أصل النسب. لكن عندما كانت الأم غير موجودة، نقول ماتت، عندما كانت الأم سقط حقها للزواج، عندما كانت الأم غير مؤهلة لسبب من الأسباب، فيأتي الأب ويكون له الحق في المطالبة. نعم. ثم أمهاته كذلك. أمهاته يعني أم الأم، جدة أم الأب، جدة الأب. نعم. أي القربى فالقربى، أمهات الأب، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، بعصبة قريبة. ثم جد، ثم الجد يعني أبو الأب، ثم أمهاته يعني أمهات الجد. نعم. ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحظون. ثم أمهاته كذلك القربى فالقربى، يعني أمهات الجد. نعم. ثم أخت الأخوي، ثم الأخت الشقيقة لأنها مقدمة، عندنا الأخوات 3، أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب، من الأولى منهن بالميراث؟ الأخت الشقيقة، لأنها مدلية بجهتين. فإذا انتهينا من الأمهات ومن الجدات ومن الأصل، نأتي إلى الأخوات، فالأخت الشقيقة مقدمة، ثم يليها الأخت من الأم، مقدمة على الأخت من الأب لأنها مدلية بالأمومة، لأنها مدلية بالأمومة، وأخت الأب مدلية بالأب، وما كان عن طريق الأم مقدم على ما كان من طريق الأب في مسألة الحضانة. ثم أغسل لأبوين لتقدمها في الميراث، ثم أغسل لأم كالجدات، ثم أغسل لأم، نعم، ثم أغسل لأب، ثم خالة لأبوين، ثم أخت. لماذا قلنا الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب؟ لأن الأخت لأم مدلية من جهة الأم، والأخت لأب مدلية من جهة الأب، والأمومة في الحضانة مقدمة على الأبوة. نعم. ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة. الخالة يعني أخت الأم، لأنه ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، فالخالة مقدمة على العمة، العمة أخت الأب، الخالة أخت الأم. في الحضانة الخالة مقدمة على العمة، لأن الخالة أتت عن طريق الأم، والعمة عن طريق الأب، وما كان عن طريق الأم فهو مقدم على ما كان من طريق الأب. ونشترط بالنسبة للخالة أن يكون زوجها محرم للمحظور، أما إذا كان زوجها أجنبي قد لا ولا يرضى بوجودها، وقد يتأثر هذا المحظور. فدائما قاعدة في مسائل الحضانة أن العبرة بمصلحة المحظون قبل كل شيء، لا ننظر إلى مصلحة الحاضن. قد يكون مثلا عند الجد شفقة أكثر مما هي عند الجدة من قبل الأم، نقول لا، الجدة من قبل الأم مقدمة، لأننا الجدة من قبل الأم مقدمة، فنسعى دائما لمصلحة المحظون. نقول إذا كان الجد مثلا مقدم أو أحنى أو أشد، وعلمنا بأن الجدة من قبل الأم لا تقوم بالحضانة على الوجه الأكمل، فننتقل إلى من بعدها، لأن العبرة بمصلحة المحظون. نعم. ثم أخت لأم كالجدات، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. لأن الخالات الثلاث، الخالة لأبوين، الخالة لأب، الخالة لأم. معنى الخالة لأبوين يعني أم المحفوظ، وهذه المرأة أخوات من الأم والأب. وأما الخالة من جهة الأم يعني أم المحفوظ، وهذه المرأة أخوات من جهة الأم فقط، وأما الأب هذه من قبيلة وهذه من قبيلة، وخالة من جهة الأب فقط يعني أم المحظون، وهذه المرأة أخوات من جهة الأب، وأما الأمهات هذه من قبيلة وهذه من قبيلة. نعم. ثم خالة لأن اليوم. الخالات الثلاث، خالة لأبوين، خالة لأب، خالة من الأم، كلهن يدلين بالأم، والذي يدلي بالأم مقدم على من يدلي بالأب. نعم. لأن الخالات يدلين بالأم، ثم عمات كذلك، عمات عن جهة الأب. نعم. أي تقدم العمة لأبوين، تقدم العمة لأبوين. نعم. ثم لأم، يعني أخت لأبي المحظون من جهة الأب والأم، أخت لأبي المحظون من جهة الأب فقط، أخت لأبي المحظون من جهة الأم فقط، فتكون عمة للمحظون، إما عمة لأبوي أو عمة لأب أو عمة لأم. نعم. أي تقدم العمة لأبوي ثم لأم ثم لأب، لأنهن يدلين بالأب. ثم خالات أمه، خالات أمه، خالات أمه، لأنهن يدلين بالأم، خالات يعني خالة لأم هذا الرضيع. نعم. أو الطفل. ثم خالات أبي، ثم خالات الأم مقدمات على خالات الأب، لأن خالة الأم تدلي بالأم، بينما خالة الأب تدلي بالأب، وما كان يدلي بالأم مقدم على من يدلي بالأب. نعم. ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه كذلك، ولا حضن لعمات الأم، ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين. عندنا عمات أم وعمات أب، فالحضانة لعمات الأب، لأن عمات الأم يدلين بأب بين أمين، ولا قرابة لأنهن من ذوات الأرحام. نعم. ثم ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأب الأم. يدلين بأب الأم، وأب الأم سميناه في الفرائض بالجد الفاسد أب الأم، وهو لا يرث. نعم. وهو من ذوي الأرحام. وعمات الأب يدلين بالأب، وهو أقرب الناس. عمات الأم يدلين بأب الأم، وهو غير وارث. وعمات الأب يدلين بالأب، وهو أقرب الناس إلى الميت. نعم. وعمات الأب أو إلى الطفل. وعمات الأب يدلين بالأب، وهو من أقرب العصبات. نعم. ثم بنات إخوة. ثم بنات الإخوة. ثم تقدم بنت أخ شقيق. تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب. بنات الإخوة. نعم. ومثلهن بنات إخوته. ومثلهن بنات أخواته. أخواته بنات أخوات هذا الطفل. نعم. ثم بنات أعمامه. ثم بنات أعمامه لأبويني، ثم لأم، ثم لأب. نعم. ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عماته كذلك، ثم بنات أعمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، ثم تنتقل لباقي العصبة. إذا انتهينا من هؤلاء الذين ذكرهم، نقول أقرب العصبة، للأقرب فالأقرب. نعم. ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وتقدم تقدم الإخوة، ما كان عن طريق الإخوة في الجهاد، مر بنا في الجهاد التي في علم الفرائض، نقدم الإخوة، ثم بنوا الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنوا الأعمام، وهكذا. فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا. ثم أعمام الأب ثم بنوهم وكذلك وهكذا. وهكذا على الترتيب الذي مر بنا فيما سبق. نعم. فإن كانت المحظونة إذا كانت المحظونة أنثى يعني بنت، لا بد أن يكون من هي عنده محرما لها، أما إذا كان أجنبيا فلا. نعم. يعني ما نضع البنت إذا كان عمرها 9 سنوات أو عمرها في هذا الحدود نضعها عند ابن العم، لا، لأنه غير محرم لها. نعم. فإن كانت المحظونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها محرما لها، يمكن أن يكون محرما لها، أما إذا لم يكن محرم وكان أجنبيا فلا حق له في الحضانة. نعم. فيعتبر أن يكون العصب من محارمها ولو برضاع، فإنه يكون محرما لها ولو برضاع. نعم. ولو برضاع أو مصاهرة، يعني تزوج أمها وأصبحت ربيبة له. نعم. إن تم لها 7 سنين. أما قبل 7 سنين فلا ننظر لهذا الشيء، لكن بعد تمام 7 سنين لابد أن يكون محرما لها بنسب، برضاع، بمصاهرة، لأجل ألا تكون الطفلة عند غير محرم فلا نأمن عليها. نعم. فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه. فإن لم يكن لها عصبة غير محرم سلمها هذا المحرم إلى ثقة، من سلمها هذا الذي له الحضانة إلى ثقة يتولاها أو إلى أحد محارمه، إلى زوجته، إلى بنته، إلى أخته، لأجل ألا يتولاها هو ويتولاها امرأة. نعم. أو إلى محرمة. وكذا لو تزوجت أم وليس، يعني سلمها إلى ثقة يختار. وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، تزوجت ولا يوجد لولدها أحد، فإنها تسلم هذا الولد إلى ثقة يمكن اختياره. نعم. وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه، ثم تنتقل بعد من ذكر لذوي الأرحام. نعم. من الذكور والإناث غير المتقدمين. نعم. غير من تقدم. نعم. وأولاهم أبو أم ثم أمهاته. نعم. أبو أم ثم أمهاته، فأخ لأم فخال. ثم إذا ما وجد هؤلاء تنتقل للحاكم. الحاكم ما يمكن يأخذها معه أو يتولاها، يختار ثقة أمينا ويدعوها عنده، يختار ثقة، إما امرأة ثقة، أو إذا كان ولدا يختار رجلا ثقة ويسلم.